الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فاليوم نتكلم بحول الله وقوته عن موازنة بين علمي الفقه وأصول الفقه من حيث نشأة كل منهما وتطوره. قال الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله: نشأت أحكام الفقه مع نشأة الإسلام، لأن الإسلام هو مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام العملية، وقد كانت هذه الأحكام العملية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مكونة من الأحكام التي وردت في القرآن، ومن الأحكام التي صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم فتوى في واقعة أو قضاء في خصومة أو جوابا عن سؤال. فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الأول مكونة من أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومصدرها القرآن والسنة. وفي عهد الصحابة واجهتهم وقائع وطرأت لهم طوارئ لم تواجه المسلمين ولم تطرأ لهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجتهد فيها أهل الاجتهاد منهم وقضوا وأفتوا وشرعوا وأضافوا إلى المجموعة الأولى عدة أحكام استنبطوها باجتهادهم. فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الثاني مكونة من أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأقضيتهم، ومصادرها القرآن والسنة واجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. وفي هذين الطورين لم تدون هذه الأحكام ولم تشرع أحكام لوقائع فرضية، بل كان التشريع فيهما لما حدث فعلا من الواقع وما وقع من الحوادث، ولم تأخذ هذه الأحكام صبغة علمية، بل كانت مجرد حلول جزئية لوقائع فعلية. ولم تسمى هذه المجموعة علم الفقه، ولم يسمى رجالها من الصحابة الفقهاء. وفي عهد التابعين وتابعي التابعين والأئمة المجتهدين، وهو بالتقريب القرنين الهجريان الثاني والثالث، اتسعت الدولة الإسلامية ودخل في الإسلام كثيرون من غير العرب، وواجهت المسلمين طوارئ ومشاكل وبحوث ونظريات وحركات عمرانية وعقلية حملت المجتهدين على السعة في الاجتهاد والتشريع لكثير من الوقائع، وفتحت لهم أبوابا من البحث والنظر، فاتسع ميدان التشريع للأحكام الفقهية، وشرعت أحكام كثيرة لوقائع فرضية، وأضيفت إلى المجموعتين السابقتين أحكام كثيرة. فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الثالث مكونة من أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأقضيتهم وفتاوى المجتهدين واستنباطهم، ومصادرها القرآن والسنة واجتهاد الصحابة والأئمة المجتهدين. وفي هذا العهد بدأ بتدوين هذه الأحكام مع البدء بتدوين السنة، واصطبغت الأحكام بالصبغات العلمية لأنها ذكرت معها أدلتها وعللها والأصول العامة التي تتفرع عنها، وسمي رجالها الفقهاء، وسمي العلم بها علم الفقه. ومن أول ما دون فيها فيما وصل إلينا موطأ الإمام مالك بن أنس، فإنه جمع فيه بناء على طلب الخليفة المنصور ما صح عندهم من السنة ومن فتاوى للصحابة والتابعين وتابعيهم، فكان كتاب فقه وحديث، وهو أساس فقه الحجازيين. ثم دون الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عدة كتب في الفقه هي أساس فقه العراقيين، ودون الإمام محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة كتب ظاهر الرواية الستة التي جمعها الحاكم الشهيد في كتابه الكافي، وشرحها السرخسي في كتابه المقصود، وهي مرجع فقه المذهب الحنفي. وأما الإمام محمد بن إدريس الشافعي بمصر كتابه الأم، وهو عماد فقه المذهب الشافعي. أما علم أصول الفقه فلم ينشأ إلا في القرن الثاني الهجري، لأنه في القرن الهجري الأول لم تدعو حاجة إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتي ويقضي بما يوحي به إليه ربه من القرآن، وبما يلهم به من السنن، وبما يؤديه إليه اجتهاده الفطري من غير حاجة إلى أصول وقواعد يتوصل بها إلى الاستنباط والاجتهاد. وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يفتون ويقضون بالنصوص التي يفهمونه بملكتهم العربية السليمة من غير حاجة إلى قواعد لغوية يهتدون بها على فهم النصوص، ويستنبطون فيها فيما لا نص فيه بملكتهم التشريعية التي ركزت في نفوسهم من صحبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو وقوفهم على أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث وفهمهم مقاصد الشارع ومبادئ التشريع. ولكن لما اتسعت الفتوح الإسلامية واختلط العرب بغيرهم وتشافهوا وتكاتبوا ودخل في العربية كثير من المفردات والأساليب غير العربية، ولم تبقى الملكة الإسلامية على سلامتها، وكثرت الاشتباهات والاحتمالات في فهم النصوص، دعت الحاجة إلى وضع ضوابط وقواعد لغوية يقتدر بها المجتهد على فهم النصوص كما يفهمها العربي الذي وردت النصوص بلغته، كما دعت إلى وضع قواعد نحوية يقتدر بها على صحة النطق. وكذلك لما بعد العهد بفجر التشريع واحتدم الجدال بين أهل الحديث وأهل الرأي، واجترأ بعض ذوي الأهواء على الاحتجاج بما لا يحتج به وإنكار بعض ما يحتج به، دعا كل هذا إلى وضع ضوابط وبحوث في الأدلة الشرعية وشروط الاستدلال بها وكيفية الاستدلال بها. ومن مجموعة هذه البحوث الاستدلالية وتلك الضوابط اللغوية تكون علم أصول الفقه. ولكنه بدأ صغيرا كما يوجد كل مولود أول نشأته، ثم تدرج في النمو حتى بلغت أسفاره 200. بدأ منثورا مفرقا في خلال أحكام الفقه، لأن كل مجتهد من أئمة الأربعة وغيرهم كان يشير إلى دليل حكمه ووجه استدلاله به، وكل مخالف كان يحتج على مخالفه بوجوه من الحجج، وكل هذه الاستدلالات والاحتجاجات تنطوي على ضوابط أصولية. وأول من جمع هذه المتفرقات مجموعة مستقلة في سفر على حدة الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كما ذكر ابن النديم في الفهرست، ولكن لم يصل إلينا ما كتبه. وأول من دون من قواعد هذا العلم وبحوثه مجموعة مستقلة مرتبة مؤيدا كل ضابط منها بالبرهان ووجهة النظر فيها الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة، فقد كتب فيه رسالته الأصولية التي رواها عنه صاحبه الربيع المرادي، وهي أول مدون في هذا العلم وصل إلينا فيما نعلم، ولهذا اشتهر على ألسنة العلماء أن واضع أصول علم الفقه الإمام الشافعي. وتتابع العلماء على التأليف في هذا العلم بين إسهاب وإيجاز. والآن مع شرح لما تقدم إجمال. قال الشيخ أبو خلاف رحمه الله: نشأة أحكام الفقه مع نشأة الإسلام، يعني هناك ارتباط وثيق وجذور راسخة لعلم الفقه بصفة عامة، لكنه لم يسمى ساعة إذ علم الفقه، وقد نوه بعد ذلك على أن كل علم لا يولد كاملا، لا يولد ناضجا، وإنما يولد على شيء من الصغر والحاجة إلى النمو والاكتمال. لكن يهمونها هنا رصد البداية التي بدأها علم الفقه والبداية التي بدأها علم أصول الفقه في الظهور. فقال: نشأت أحكام الفقه مع نشأة الإسلام، لأن الإسلام هو مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام العملية. أما العقائد والأخلاق فلا سبيل فيها لا إلى اجتهاد ولا إلى استبيان، وإنما إلى تلقي ويعني موقف العبد وإظهار العبد موقفه من التطبيق. أما الأحكام العملية وهي التي تهمناها هنا، فقد كانت هذه الأحكام العملية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مكونة من الأحكام التي وردت في القرآن، ومن الأحكام التي صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم فتوى في واقع أو قضاء في خصومة أو جوابا عن سؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه يقوم بهذه الوظائف كلها، فقد كان هو من يفتي، وقد كان من يقضي، وقد كان من يعلم الناس فيجيب عن أسئلتهم صلى الله عليه وسلم. فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الأول مكونة من أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومصدرها القرآن والسنة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا فيما يوحى إليه من القرآن ولا فيما يلهم به من السنة ولا فيما يقضي به في القضايا، ولا يفصل به في الخصومات والنزاعات، ولا فيما يجيب من أسئلة ينطق عن الهوى، هو في كل ذلك ما كان إلا رسولا من عند الله رب العالمين. وعز وجل يقول في هذا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد، وإنما كان يلقي على الناس ما تلقاه من ربه في القرآن وما ألهمه في السنة. ولكن في عهد الصحابة واجهتهم وقائع وطرأت لهم طوارئ لم تواجه المسلمين ولم تطرأ لهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القدر الزائد، لأن القدر المشترك بين هذه الحقبة وبين عهد الصحابة وعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأحداث المشتركة، القضايا، المسائل، كانوا يرجعون فيها مباشرة إلى ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغ عن ربه في القرآن والسنة. أما القدر الزائد فهذا القدر الذي اجتهد فيه أهل الاجتهاد منهم فقضوا فيه وأفتوا وشرعوا وأضافوا إلى المجموعة الأولى، يعني التي ورثوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عدة أحكام استنبطوها باجتهادهم، فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الثاني، يعني في طور الصحابة، مكونة من أحكام الله ورسوله وهو القدر المشترك بينهما، وفتاوى الصحابة وأقضيتهم وهو القدر الزائد الذي خرج به الصحابة بعد النظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما طرأت لهم طوارئ لم تواجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مصدر هذه الأحكام في طورها الثاني القرآن والسنة واجتهاد الصحابة. يعني إذا أردنا أن نرصد قضية للصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا فيها، فمصدرنا في هذا الاجتهاد أن نرصده، يعني ننظر في كتاب الله، وننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر في الموروث عن هؤلاء الصحابة، قد يسميه علماء السنة، علماء الحديث، الحديث الموقوف. وفي هذين الطورين لم تدون هذه الأحكام ولم تشرع أحكام لوقائع فرضية، بل كان التشريع فيهما لما حدث فعلا من الواقع وما وقع من الحوادث. ولم تأخذ هذه الأحكام صبغة علمية، بل كانت مجرد حلول جزئية لوقائع فعلية. حتى في عهد الصحابة، يعني إذا قلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى فقيها. لما لا يسمى النبي صلى الله عليه وسلم فقيها؟ نحن أدركنا في تعريف علم الفقه وفي بيان حده أن الفقه هو استخراج الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. إذن الفقه يأتي بعد نظر في الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحتاج إلى النظر في الأدلة، وإنما كان يتلقى الوحي صلى الله عليه وسلم. الصحابة منهم من يسمى فقيها، نعم، لكنه الصحيح أن أقول لم يكن من أصحابتي من يعني سمي فقيها، وإن كان هو فقيها بالفعل، وإن كان فقيها رضي الله عنه، فمثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعا، ورضي عن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمى فقيها لأنه لم يكن يتعرف على الحكم بعد النظر. والصحابة وإن كان يصح أن يسمى الواحد منهم فقيها، لكنه لم يسمى كذلك لأن هذه المرحلة لم تكن مرحلة التوثيق للفقه ووضع ضوابط الفقه، ولم تكن قد رسمت فيها بعد أطر هذه العملية الاجتهادية. إذن فاجتهاد الصحابة في هذين الطورين لم تدون أحكامه ولم تشرع أحكام، لم تدون هذه الأحكام ولم تشر أحكام الوقائع فرضية، بل كان التشريع فيهما لما حدث فعلا من الواقع وما وقع من الحوادث. الملمح الأول في عهد الصحابة أنهم لم يكونوا يجتهدون فيما لم يحدث، بل كان اجتهادهم لما وقع بالفعل. جاء رجل إلى زيد بن ثابت فجعل يسأله، وزيد يقول: أوقعت هذه؟ فقال الرجل: لا. قال: عليكم بما وقع، فهذا ما نتجشمه، وأما لم يقع فأمسكوا علينا فيه. فهذا ملمح ينبغي أن تلتفت إليه جيدا. فهذا الملمح يواكب ويوازي ويشير إلى نضج عملية الفقه، دل ذلك على أن هذه المرحلة لم يكن الفقه فيها قد نضج. ولما لم يكن الفقه فيها قد نضج، علمنا أن هذه المرحلة لم تسمى بعد علم الفقه، ولم يسمى رجالها من الصحابة الفقهاء، وإن كان يصح أن نطلق على بعضهم كذلك، وإن كان يصح أن نطلق على بعضهم كذلك. وفي عهد التابعين وتابع التابعين والأئمة المجتهدين، وهو بالتقريب القرنان الهجريان الثاني والثالث، اتسعت الدولة الإسلامية، وهذه هي المرحلة الثالثة أو الحقبة الثالثة، الزمن الثالث في تكون علم الفقه. دخل في الإسلام في هذه المرحلة كثيرون من غير العرب، وواجهت المسلمين طوارئ ومشاكل وبحوث ونظريات وحركة عمرانية عقلية حملت المجتهدين على السعة في الاجتهاد. صحيح، قد كان المجتمع الأول مجتمعا عربيا خالصا، كان عامة الناس فيه على علم باللسان العربي، فحتى من طرأت له طارئة ومن جد له أمر كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم عامة الناس يعلمون كيف يأخذون القرآن وكيف يأخذون من السنة، إلا في المسائل الصعبة التي تسمى عويصة مثلا العظيمة، فهذه قد كان يجتهد فيها بعض الصحابة. لذلك نجد أن المتسمي بالفقيه الذي يصح أن نسميه بالفقيه من الصحابة قليلون. أما في عهد التابعين وتابع التابعين، قد كثر الناس جدا، وكثرت مسائلهم، وكثرت بحوثهم، وكثرت مشاكلهم، وهناك حركة عمرانية وعقلية، ودخل في المسلمين كثيرون ممن حمل علوما من غير العربية، وممن هم أصحاب ألسنة غير لسان العربي. كل هذا حمل المجتهدين على السعة في الاجتهاد والتشريع لكثير من الوقائع، وفتحت لهم أبواب من البحث والنظر، فاتسع ميدان التشريع للأحكام الفقهية، وشرعت أحكام كثيرة لوقائع فرضية. نعم، يعني حتى إن هؤلاء الذين نظروا وشرعوا وأفتوا لم يكونوا يتوقفوا عند حد المسألة قد وقعت بالفعل، بل كانت لهم وظيفة هي وظيفة الاجتهاد، انشغلوا بها وأفرغوا أوقاتهم بل وأعمارهم كلها لها، فنتج عن ذلك قدر من الأوقات والاجتهادات التي تزيد حتى على حد ما وقع بالفعل، فراحوا يفترضون مسائل ويقولون فيها: حتى إن كان كذا فالحل كذا، وإن كان كذا فالحل كذا، والحكم كذا ها هنا، والحكم كذا ها هنا. وأضيفت إلى المجموعتين السابقتين أحكام كثيرة، فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الثالث، يعني في طور التابعين وتابع التابعين، مكونة من أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة. نعم، حتى في هذا الطور لم يكونوا يتوقفون عند حد القرآن والسنة، بل قد كانوا يأخذون من فتاوى الصحابة وأقضيتهم، إضافة إلى ما أنتجته عقولهم هم أنفسهم من فتاوى المجتهدين واستنباطهم، ومصادرها القرآن والسنة واجتهاد الصحابة والأئمة المجتهدين. لعلنا نذكرها هنا حديثا مقطوعا على أبي حنيفة رحمه الله، وهذا الحديث أخرجه البيهقي. البيهقي رجل شافعي، أخرج عن أبي حنيفة وهو يعني سيد الحنفية وأولهم، وهذا ليعلم الناس جميعا أن العلم رحم بين أهله. فهذا شافعي يروي عن حنفي يقول ما جاء، يعني أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول ما جاء عن الله فعلى العين والرأس، وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما جاء عن الصحابة اخترنا بينهم ولم نعدهم، وما جاء عمن بعدهم زاحم لهم. أبو حنيفة هنا يضع الأصل ويضع المنهج الذي كان عليه هؤلاء الناس العظام الجبال الذين أفتوا واجتهدوا للمسلمين. أولا ينظر في كتاب الله، وينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر في فتاوى الصحابة واجتهادهم، ثم إذا كان بعدهم من اجتهاد، يعني هذا القدر الزائد في هذا الطور الثالث والمرحلة الثالثة، كان أبو حنيفة يجتهد كما اجتهد غيره ممن هم بعد الصحابة. وفي هذا العهد شيء آخر زائد، يعني زائد عن مسألة الوقائع الفرضية. ففي هذا العهد بدأ بتدوين هذه الأحكام مع البدء بتدوين السنة. يعني تستطيع أن تقول إن بداية عصر تدوين العلوم كان واحدا، وهو كان في عهد تابعين أو تابع التابعين، هذا العهد الذي شهد تطورا وشهد تبلورا، تطورا وتبلورا في عموم العلوم، وقد اصطبغت الأحكام والصبغات العلمية لأنها ذكرت معها أدلتها. هذه الأحكام لم تأتي وحدها، بل جاءت هذه الأحكام مشفوعة بالأدلة والعلل. كان الرجل إذا سأل عمر رضي الله عنه أو سأل عليا، سأل معاذا عن مسألة، كان يتلقى الإجابة ولا يتلقى من هؤلاء الصحابة كيف خرج بهذا الحكم من هذه الآية أو من هذا الحديث. وكذلك كان التابعون ربما يعني لم يكن الواحد منهم يذكر مع الحكم علة الحكم وكيف استخرج ذلك الحكم. لكن في الطور الثالث الأمر اختلف، فقد استبغت هذه الأحكام بالصبغات العلمية لأنها ذكرت معها أدلتها وعيلها والأصول العامة التي تتفرع عنها، وسمي رجالها الفقهاء، وسمي العلم بها علم الفقه. ومن أول ما دون فيها، يعني في هذه العلوم، فيما وصل إلينا موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله ورضي عنه، فإنه جمع فيه بناء على طلب الخليفة المنصور، وقد كان الخلفاء يومئذ مهتمين أيام اهتمام بالعلوم برصدها بتدوينها بالعلماء وبطلبة العلم، كانوا مهتمين بذلك جدا. كلف الخليفة المنصور الإمام مالك بن أنس رحمه الله على أن في أن يكتب له كتابا يرجع إليه الناس. استجاب الإمام مالك رحمه الله للخليفة المنصور فكتب ما صح عندهم من السنة ومن فتاوى للصحابة والتابعين وتابعيهم، فقد احتوى كتاب الموطأ للإمام مالك السنة النبوية وما أثر عن الصحابة وما جاء عن التابعين بل وحتى عن تابعيهم. يعني ترى الزهري يعني له في ذلك بعض الآثار، والزهري ليس صحابيا إنما هو تابعي، أو حتى يعني بعضهم يسميهم تابعيا للتابعين، وترى فيه أشياء للإمام العظيم الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله، وسعيد من التابعين أو تصعن تقوله من سادات التابعين. فكان الموطأ كتاب فقه وحديث، وهو أساس فقه الحجازيين. عامة أهل الحجاز كانوا يرجعون إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله في الأحكام وفي القضايا ثم دون الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يعني بعده بسنين عدة كتب في الفقه هي أساس فقه العراقيين. فكان إذن الموطأ لمالك في الحجاز في المدينة وفي مكة أيضا، يعني كان له وجود وورود. ثم دون الإمام أبو يوسف يعني بعض الكتب جعلت أساسا لفقه العراقيين. كان هذان المركزان إذن المركزين الكبيرين في الدولة الإسلامية يومئذ، مركز الحجاز ومركز العراق. دون الإمام محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة كتب ظاهر الرواية الستة التي جمعها الحاكم الشهيد في كتابه الكافي، وشرحه السرخسي في كتابه المبسوط، وهي مرجع فقه المذهب الحنفي. يعني انتقل الرجل هنا، انتقل الشيخ أبو الخليفة رحمه الله من الكلام عن المراكز الجغرافية إلى الحديث عن المعالم الفقهية في المذاهب. تكلم أولا عن الجغرافيا فقال الموطأ في الحجاز وكتب لم أبي يوسف في العراق، فهذه دراسة جغرافية أو رصد جغرافي للعلوم الإسلامية عن الفقه. ودون الإمام محمد بن حسن صاحب أبو حنيفة كتب ظاهر رواية الستة لجمال الحاكم الشهيد في كتابه الكافي، وشرحه السرخسي في كتابه المبسوط، وهي مرجع فقهي للمذهب الحنفي. فيما أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي بمصر كتابه الأم، وهو عماد فقه المذهب الشافعي. من الخلاصة إذن في علم الفقه في هذه الجمل أو في الفقرات السابقة تقسيم لهذه المراحل التي مر بها الفقه إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية في عهد الصحابة، الثالثة في من جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر مقتصرا عليه صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابة كان الأمر مقتصرا على بعض الصحابة. في العهد الثالث دخل في الأمر جملة كبيرة من الناس. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة كان عامة الناس له نظر، لذلك قل المجتهدون وندروا لعدم الحاجة إليهم. فيما كان الأمر بعد ذلك أكثر، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن الناس ليحتاج القواعد ولا الاستدلالات، قد كانت تكفيهم لغتهم السليمة. قد كان الناس في من بعدهم يحتاجون إلى قواعد يهتدون بها إلى السبيل، فلم يكونوا أصحاب لسان عربي. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكونوا يكتبون أو يدونون أو حتى يجتهدون في النظر فيما لم يكن قد وقع بعد المسائل الفرضية، بخلاف من جاء بعدهم كان له اهتمام بالمسائل الفرضية. في عهد الصحابة والتابعين لم تدون هذه الأحكام، لكن من جاء بعدهم دون هذه الأحكام. أهم الأحكام التي قد دونت في من جاء بعدهم ما كان من الإمام مالك ابن أنس رحمه الله الذي دون الموطأ، وما كان من الإمام أبو يوسف الذي كتب في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. كان موطأ مالك في الحجاز، وكان ما صنفه أبو يوسف في العراق، وهذان المركزان الإسلاميان الكبيران اللذان يومئذ كان قطبي للعلوم العربية والإسلامية. أما في ذكر المذاهب بعينها، فإن الإمام محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة كتب ظاهر رواية الستة التي جمعها الحاكم، وكان هذا الكتاب أو كانت هذه الكتب عموما يعني مرجعا للفقه الحنفي. فيما أما الإمام محمد بن إدريس الشافعي بمصر كتابه الأم، فهذه دراسة أراها جيدة من حيث الجغرافيا ومن حيث التاريخ ومن حيث الفقه المذهبي حتى، وإن كانت تحتاج إلى استكمال لكني أراها وافية ها هنا في هذه المقدمة المختصرة. أما علم أصول الفقه فلم ينشأ إلا في القرن الثاني الهجري، لم يكن له وجود في القرن الهجري الأول بحال، لا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة، لأن في القرن الهجري الأول لم تدع حاجة إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتي ويقضي بما يوحي به إليه ربه من القرآن وبما يلهم به من السنن، لم يكن ليحتاج صلى الله عليه وسلم إلى نظر واستدلال، وكان يفتي بما يؤديه إليه اجتهاد الفطري من غير حاجة إلى أصول وقواعد يتوصل بها إلى الاستنباط والاجتهاد. وأصحابه كذلك رضي الله عنهم كانوا يفتون ويقضون بالنصوص التي يفهمونها بملكتهم العربية السليمة من غير حاجة إلى قواعد لغوية يهتدون بها على فهم النصوص، ويستنبطون بهذه الملكة فيما لا نص فيه بملكتهم التشريعية، يعني التي ركزت في نفوسهم من صحبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ووقوفهم على أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث وفهمهم مقاصد الشارع ومبادئ التشريع. إذن فالصحابة كانوا يعلمون اللسان العربي، وكانت لديهم الملكة التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم من طول صحابتهم، فلغة يضاف إليها ملكة، مع علمهم بأسباب نزول الآيات وورود الأحاديث وعلمهم بمقاصد الشارع ومبادئ التشريع، كل ذلك ما أحوجهم إلى قواعد، لم يكونوا يحتاجون إلى قواعد. دل ذلك بالمفهوم يعني، وسندرس إن شاء الله في ثنايا الكتاب كلمة المفهوم هذه. المفهوم من هذه الجمل أنه بغير لسان عربي أو بضعف اللسان العربي وبضعف أو انعدام في الملكة وبضعف أو انعدام في العلم بأسباب النزول ورد الحديث وبعدم أو ضعف في فهم مقاصد الشارع يحتاج الإنسان إلى قواعد ليهتدي بها. دل ذلك يعني أنت تستطيع أن تقول ما وظيفة القواعد اللغوية والقواعد التشريعية. ركز، وظيفة القواعد اللغوية والقواعد التشريعية والعلم، يعني الكتاب مبني على أربعة أصول: الأصل الأول يتكلم عن أدلة، الأصل الثاني يتكلم عن الأحكام، الأصل الثالث عن القواعد اللغوية، والرابع عن القواعد الأصولية. نصف الكتاب في نصف هذه الفقرة، نصف الكتاب يعني مختصرة في نصف هذه الفقرة، يعني لما تكلم عن الصحابة وكيف أنهم كانوا أصحاب لسان، كانوا يفتون ويقضون بالنصوص التي يفهمونها بالملكات العربية السليمة. إذن فعلم باللغة العربية، علم بأصول اللغة العربية، علم بالملكة أو الاستحواذ على ملكة تشريعية ركزت في نفوسهم من صحبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الوقوف على أسباب النزول وورود الآيات، وقطعا سيكون التاريخ داخلا في ذلك فيكون علما بالناسخ والمنسوخ، وفهم بمقاصد الشارع ومبادئ التشريع، هذه الأربعة أمور تنتج علما ووعيا بالقواعد اللغوية والقواعد الأصولية. طبعا تحتاج إلى مكملات، لكن أستطيع أن أقول بقلب مطمئن إن نصف الكتاب موجود في نصف هذه الفقرة. لكن لما اتسعت الفتوح الإسلامية واختلط العرب بغيرهم وتشافهوا وتكاتبوا ودخل في العربية كثير من المفردات والأساليب غير العربية، ولم تبقى الملكة اللسانية على سلامتها، وكثرت الاشتباهات والاحتمالات في فهم النصوص، دعت الحاجة إلى وضع ضوابط وقواعد لغوية يقتدر بها على فهم النصوص كما يفهمها العربي الذي وردت النصوص بلغته، كما دعت إلى وضع قواعد نحوية يقتدر بها على صحة النطق. القواعد، وظيفة القواعد هي أن تلحق من لا يعلم بمن يعلم، الإنسان العربي القديم كان ينطق اللغة العربية الفصحى دونما حاجة إلى العلم بالمرفوع والمنصوب بدون علم أو بدون حاجة إلى دراسة المنصوبات والمجرورات، بدون حاجة إلى النظر في المفعولات والمبتدأ والمؤخر للمسند والمسند إليه، لم يكونوا يحتاجون في شيء من ذلك، إنما كانوا ينطقون بالسليقة بالفصحى من غير حاجة إلى هذه القواعد. أما من جاء بعدهم من أصحاب الألسنة الأخرى فهؤلاء قطعا اختلط عليهم الأمر وكثرت الاشتباهات والاحتمالات في فهم هذه النصوص. يعني هم في الأصل لم يكونوا أصحاب لسان عربي، فدخلوا لسان عربي ومعهم في ذلك أشياء خلطت عليهم أمورهم، لم يكونوا أصحاب لسان. طيب، هذا الأمر الأول. أمر ثان، هذا اللسان العربي المبين فيه كثير من التفريعات. ما الذي يجمع لهم هذه التفريعات ويوفر عليهم الشتات فيها؟ القواعد اللغوية التي يقتدرون بها على فهم النصوص. فإذا اقتدروا على فهم النصوص فقد قطعوا نصف المسافة، والمسافة الثانية أو النصف الثاني من المسافة سيكون في النظر في الاجتهادات التي وردت لها أو التي ورد بشأنها أو التي وردت هي في شأن جملة من المسائل الجديدة الحديثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا حتى عهد التابعين. وكذلك لما بعد العهد بفجر التشريع واحتدم الجدال بين أهل الحديث وأهل الرأي، واجترأ بعض ذوي الأهواء على الاحتجاج بما لا يحتج به وإنكار بعض ما يحتج به، دعا كل هذا إلى وضع ضوابط وبحوث في الأدلة الشرعية. تخيل أنك لو تجادل إنسانا مجنونا، هذا المجنون لا حد له في الكلام، لا حد له في العقل، لا ينزجر ولا ينحجر عند الأفكار، فتراه يجادلك بما لا يجادل به، تراه يتكلم بما ربما يضحك أحيانا ويبكيك أخرى. للعلم، الجاهل فيه جنون، الجهل كالجنون يشبهه في كثير من الوجوه. فلما كثر الاحتدام بين أهل الحديث وأهل الرأي، واجترأ بعض ذوي الأهواء، يعني هو عنده مرض، عنده هوى، فالجهل، الهوى، هذان الأمران دعيا أهل العلوم أصول الفقه بتدوين قواعد وبحوث في الأدلة الشرعية، يعني يدرسها الناس، فإذا درسوها قلت مادة النزاع. لا أقول انحسمت مادة النزاع، وإنما أقول قلت، لأن هذه القواعد من وضع بشري، فلما كانت من وضع البشر كانت محتملة لبعض الاختلافات، بعض الاستفسارات، بعض المقاييس حتى التي يقبلها فلان ولا يقبله آخر. ولذلك ستجد فيما بعد ما يسمى بأصول الفقه المذهبية، يعني المذهب الفلاني له أصول، مذهب فلان له أصول، صحيح تجتمع بعضها مع بعض، يعني تجتمع أصول الفقه في المذاهب كلها، لكن في بعضها انفرد كل منها بشيء. وترى بعضهم يقول مثلا: وقاعدة المذهب على أنه كذا. قاعدة المذهب يعني عند المذهب الفلاني فقط، عندنا نحن نقول بكذا في القاعدة. حتى القواعد فيها جملة من يعني أقول المعيارية، ليست معيارية يعني، إنما هي احتمالية. فدعا كل ذلك من الجهل الذي يساوي الجنون، ومن الهوى الذي يقترب من الكفر والفسوق، دعا كل هذا إلى وضع ضوابط وبحوث في الأدلة الشرعية وشروط الاستدلال بها وكيفية الاستدلال بها. ومن مجموعة هذه الأحكام البحوثية والاستدلالية وتلك الضوابط اللغوية تكون علم أصول الفقه. لكنه بدأ صغيرا كما يوجد كل مولود. أنا لا أقول حتى بدأ صغيرا، بل بدأ أقل من الصغير، يعني كأنه كان جنينا. بدأ صغيرا لا قوة له ولا مضج له، واحتاج إلى اهتمام ورعاية. قام بذلك أئمة عظام بتكليف من الله رب العالمين، أو استعملهم الله تبارك وتعالى في ذلك. ولكنه بدأ صغيرا كما يوجد كل مولود أول نشأته، ثم تدرج في النمو حتى بلغت أسفاره 200، أو قل 200 يعني، حتى والمئين جمع 100، أما 200 فتثنية 100، حتى بلغت أسفاره 200. بدأ منثورا مفرقا في خلال أحكام الفقه، لأن كل مجتهد من أئمة الأربعة وغيرهم كان يشير إلى دليل حكمه. يعني تخيل معي أن هؤلاء المئات من الأئمة، سواء أصحاب المذاهب أو تابعيهم أو حتى من غيرهم، كان الواحد منهم يشير إلى دليل حكمه ووجه استدلاله. نحن ذكرنا ذلك، ذكرنا أن في هذه الحقبة الثالثة، في الطور الثالث، كان هناك مضج قد حصل للأحكام الفقهية. ومن علامات وآثار هذا النضج أنهم كانوا يذكرون مع الأحكام الفقهية الدلائل والقواعد والنظريات التي بناء عليها خرجوا بهذا الحكم من هذه الأدلة. فتخيل معي أنه يقوم بهذا العمل مثلا 300-400 من المصنفين والمؤلفين، كم تحتاج إلى من وقت وجهد لرصد هذه، لا أقول الأدلة وإنما أصول الأدلة، يعني كثير بالقطع يعني. فكل مخالف كان يحتج على مخالفه بوجوه من الحجج، وهذه الاستدلالات والاحتجاجات تنطوي على ضوابط أصولية. وأول من جمع هذه المتفرقات مجموعة مستقلة في سفر على حدة الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، كما ذكر ابن النديم في الفهرست، ولكن لم يصل إلينا ما كتبه. هل يمكننا أن نثق في ابن النديم ونقول أن أبا يوسف أول من صنف في هذه المجموعة المتفرقة؟ نحن لا نكذبه، لكن لا نظر لنا فيما كتب، ولذلك لا نستطيع أن نقول إن هذا المصنف أول مصنف في أصول الفقه. ما أدرانا، لعله كان مجموعة متفرقة في ثنايا كلام له. نحن يعني لا يمكننا أن نثق تماما في كلام ابن نديم، نحن لا نكذبه، لكن لا نسلم بحرفية ما قال. إضافة إلى أن الإمام الجويني رحمه الله قطع فقال إن أول من دون في أصول الفقه كان الإمام الشافعي رحمه الله. وهو ذكر بعد ذلك الشيخ أبو خلاف رحمه الله الفقرة التالية فقال: وأول من دون من قواعد هذا العلم وبحوثه مجموعة مستقلة مرتبة مؤيدا كل ضابط منها بالبرهان ووجهة النظر فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة، فقد كتب فيه رسالته الأصولية التي رواها عنه صاحبه الربيع المرادي. هي سميت بالمناسبة رسالة لأن الإمام الشافعي سئل في أن يحرر رسالة يفهم منها الناس كيفية استخراج الأحكام. يعني يقال إنه حتى المديني رحمه الله هو من سأل الشافعية كتابة ذلك، فأرسل الشافعي هذه الرسالة، يعني وسميت رسالة لأنها قد أرسلت من الشافعي في مصر إلى أهل العراق، ولذلك سميت بالرسالة. وهي أول مدون في هذا العلم وصل إلينا فيما نعلم، ولهذا اشتهر على ألسنة العلماء أن واضع أصول الفقه أو واضع علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله. إذا كان الإمام مالك أول من كتب في الفقه مثلا فقه الحجازيين، وأن أبا يوسف أول من كتب في فقه العراقيين، والإمام الشافعي أول من كتب في فقه الشافعية بإملائه الأم كما ذكر الرجل أولا، وإذا كان مثلا إذا كان كل هذا، فإن الشافعية يضم إلى كونه أول من كتب في الفقه الشافعي يكون أول من كتب في أصول الفقه بوجه عام. وكتابه خرج عجيبا حقيقة يعني رحمه الله ورضي عنهم. فكل علم كما أسلفنا يولد ناقصا، يولد يحتاج إلى إنضاج، وكل مؤلف أول ما يضع صاحبه فيه يضع وما يحتاج إليه أكثر مما ورد فيه، بخلاف ما كتب الشافعي فما احتاج إليه أقل مما وضع فيه. يعني هذا أمر ينبغي أن نفهمه وأن نراعيه جيدا. كل مصنف يكون أول أو باكورة التأليف يكون ما يحتاج إليه ليكون ناضجا أكبر وأكثر مما أورد فيه صاحبه، إلا كتاب الشافعي فإنه كان أقرب إلى النضج والكمال والتمام، فكان رحمه الله قد وضع مصنفا لم يسبق إليه غيره فيه، ومع ذلك كان الوارد فيه أكثر من المحتاج إليه ليكون تاما. تتابع العلماء بعد ذلك على التأليف في هذا العلم بين إسهاب وإيجاز. المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين سندرس الموازنة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه، من حيث يعني الاسم، من حيث الاسم، من حيث حتى الواضع، من حيث المسائل. لكن قبل ذلك قد ندرس الطرق التي ألف فيها أصحاب أصول الفقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم عمل نافع وعمل صالح، إنه هو ذلك القدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.